بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لازلنا مع قول المصنف رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. رأينا فيما مضى أن الكلام له معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح، ورأينا أنه لغة يطلق على ما تحصل به الفائدة من لفظ أو خط أو إشارة أو نصب أو لسان حال أو غير ذلك، فكل ما أفاد فائدة إلا ويسمى لغة كلاما. وأما اصطلاحا فهو ما جمع القيود الأربعة التي تحدث عنها المصنف في قوله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. رأينا أن القيد الأول هو اللفظ، وهو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء، فلا لفظ إلا بالصوت والحروف. والقيد الثاني هو أن يكون مركبا، ورأينا أن المركب هو ما تركب من كلمتين فأكثر فصاعدا، فالحد الأدنى هو كلمتان، والحد الأعلى لا يشترط. القيد الثالث هو المفيد، ورأينا أن المفيد هو ما يفيد فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها، بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر. ورأينا أن هذه الفائدة تحصل بالإسناد، أي إذا أسندنا كلمة إلى أخرى حصلت هذه الفائدة. ولذا قيد الإمام الأزهري الإفادة بالإسناد، قال: المفيد بالإسناد. ورأينا متى يكون سكوت المتكلم حسنا ومتى يكون قبيحا، فإذا استفاد السامع فائدة ولم ينتظر شيئا كان سكوت المتكلم حسنا، وإلا كان قبيحا. ورأينا الشرط الرابع وهو قوله بالوضع، ورأينا أن شراح المقدمة اختلفوا في تفسير الوضع، فبعضهم فسره بالوضع العربي، وهو تعيين واضع لغة العرب اللفظ للدلالة على المعنى. أعيد: تعريف الوضع العربي هو تعيين واضع لغة العرب اللفظ لدلالته أو للدلالة على المعنى، بمعنى أن واضع لغة العرب يعين لفظا ويضعه ليدل على معنى. وأما قولهم جعل اللفظ دليلا على المعنى فهذا تفسير للوضع عموما. إذن فإذا أردنا أن نفسر الوضع عموما نقول هو جعل اللفظ دليلا على المعنى، وإذا أردنا أن نفسر الوضع العربي نقول هو تعيين واضع لغة العرب، ماذا عين؟ اللفظ لدلالته على المعنى. أيوة نعم. إذن فبعضهم فسر الوضع بالوضع العربي وهو ما سمعنا، وبعضهم فسره بالقصد. فعلى القول الأول لا يكون الكلام كلاما إلا إذا كانت الكلمات المستعملة فيه عربية من وضع العرب. وعلى القول الثاني لا بد أن يكون هناك قصد بين المتكلم والسامع، المفيد بالوضع أي بالقصد، هذا خلاف. رأينا أن المصنف رحمه الله، أو أن الإمام الأزهري عفوا الشارح، قال إن الخلاف في تفسير الوضع في قول المصنف مبني على خلاف آخر، وهو الخلاف في دلالة الكلام، هل هي وضعية أم هي عقلية؟ في هذا خلاف. بعض العلماء وهم كما بين الإمام المحشي، هم الإمام السكاكي وابن الحاجب وابن مالك وأبو حيان، هؤلاء قالوا إن تفسير إن دلالة الكلام عقلية، ولهذا القول رجح الإمام الأزهري. كيف دلالة الكلام عقلية؟ وأننا إن سمعنا جملة بإعرابها المخصوص، ومثل الإمام الأزهري لذلك بقولك زيد قائم، إذا سمعنا هذه الجملة بعدما عرفنا المسمى زيد أنه يدل على الذات، ومسمى قائم يدل على القيام، وسمعنا هذه الجملة بإعرابها المخصوص، هذا مبتدأ وهذا خبر، ومعنى الخبر يسند ويعطى للمبتدأ، إذا سمعنا هذا نفهم بالضرورة العقلية أن زيدا ثبت له القيام، فنكون قد استفدنا هذه الفائدة بماذا؟ بالعقل لا بالوضع، وهذا قول. القول الثاني إن دلالة الكلام وضعية، وهو ما رجحه الإمام المحشي بن حمدون، ولذا قال والحق أن الدلالة كيفما كانت وضعية، أن وضعية أن الدلالة كيفما كانت، يعني سواء كانت دلالة المركب أو دلالة المفرد، كانت دلالة المشتق أو دلالة العالم، كيفما كانت فهي وضعية، والحق أن دلالة الكلام كيفما كانت وضعية. وفي هذا إذن هذان قولان، هل هي وضعية أم هي عقلية؟ الإمام الأزهري رجح أنها عقلية، ولذا قال والأصح الثاني. والأصح هل هي وضعية أم هي عقلية؟ قال والأصح الثاني، أي أنها عقلية. لا، الإمام الأزهري رجح أنها عقلية. لاحظ الكلام، هل هي وضعية؟ هل قول الأول أم عقلية؟ هل قول الثاني؟ قال والأصح ما هو عند الإمام الأزهري؟ والأصح الثاني، أي أنها عقلية. المحشي رجح ماذا؟ أنها وضعية، إذ قال والحق أن الدلالة كيفما كانت وضعية، ثم بيّن أن هناك دلالات موضوعة بالنوع، وهناك دلالات موضوعة بالشخص. وخلاصة المسألة أن دلالة المركب ودلالة المشتق هذه موضوعة بالنوع، مفهوم؟ هذه جوج ديال الدلالات، دلالة المركب أولا، ثانيا دلالة المشتق، هذه موضوعة لكنها موضوعة بماذا؟ بالنوع، بمعنى أن الواضع وضع الجملة الفعلية، مثلا قام زيد، والجملة الفعلية معناها إسناد الفعل للفاعل، وضع هذا النوع وقال لك قيس عليه غيره، فكل جملة فعلية هذا معناها، إذن وضعها بالنوع. أيضا وضع نوعا آخر في الجملة الإسمية، مثلا زيد قائم، ومعنى الجملة الإسمية هو إسناد الخبر للمبتدأ، زيد قائم أي ثبت له القيام، ثم قال لك وضع هذا النوع وقال لك قيس عليه غيره، هذا في المركب. وكذلك في المشتقات، مثلا وضع الواضع وزن فاعل ليدل على ماذا؟ على الفعل الصادر من الفاعل، ووضع وزن مفعول للدلالة على ماذا؟ على الفعل الواقع عليه، ووضع أفعل للدلالة على الزيادة والأفضلية في الفعل، ووضع فعال للدلالة على المبالغة، وقيس على هذا. إذن فدلالة المركبات ودلالة المشتقات موضوعة بماذا؟ بالنوع لا بالشخص، كما رأينا أن الواضع وضع نوعا واحدا ثم قال لك قيس عليه غيره. وأما دلالة المفردات، دلالة الأعلام، سواء كانت شخصية أو كانت جنسية، أعلام الأشخاص كجعفر خالد وما إلى ذلك، وأعلام الأجناس كأم عريط للعقرب وثعالة للثعلب وأسد للأسد، وقيس على هذا. إذن الأعلام موضوعة بالأشخاص وليس بالنوع، بمعنى أن كل لفظ في باب العلم وضعه الواضع بفرضه وشخصه، سواء كان علم شخص أو علم جنس. هذا أولا. ثانيا الموصولات، الذي للمفرد المذكر والتي للمفرد المؤنث واللذان للمثنى المذكر واللتان للمثنى المؤنث، وقس على هذا أيضا. وضعها الواضع بالشخص، وضع كل لفظ ليدل على معناه. إذن فأمامنا أربع دلالات: أولا دلالة المركب، ثانيا دلالة المشتق، ثالثا دلالة العلم، رابعا دلالة الموصول. هذه أربع دلالات. فدلالة المركب ودلالة المشتق هذه موضوعة بماذا؟ بالنوع. ودلالة الأعلام جنسية كانت أو شخصية، وأيضا دلالة الموصولات فهذان موضوعان بالشخص. وفي هذا قال بعضهم: وخص وضع النوع بالمركب، وخص وضع النوع بماذا؟ بالمركب. ومثله المشتق يا ذا المنصب، ومثله أي في الوضع بالنوع. وخص وضع النوع بالمركب ومثله المشتق يا ذا المنصب. وأما ذو الشخص أي الوضع بالشخص، وأما ذو الشخص فبالأعلام، فأطلق القول بلا ملام. وأما ذو الشخص فيش فمخصوص بالأعلام، فأطلق القول. معنى أطلق القول أي سواء كانت الأعلام شخصية أم كانت جنسية، فأطلق القول بلا ملام. ومثله أو ومثل باب العالم الموصول في ماذا؟ في الوضع بالشخص. ومثل باب العالم الموصول هذا الذي حرره الفحول. أرجع وأقول إن دلالة الكلام فيها خلاف بين العلماء، فيهم من قال إنها عقلية وفيهم من قال إنها وضعية، وهذه الأبيات استشهد بها من قال إنها موضوعة، إنها وضعية، إن دلالة الكلام وضعية. أيوة نعم. طيب، هذا هو الخلاف الأول، وينبني عليه خلاف في تفسير الوضع. هل المراد به الوضع العربي أم المراد به القصد؟ فمن قال إن دلالة الكلام عقلية فسر الوضع بماذا؟ بالقصد. ومن قال إن دلالة الكلام وضعية فسر الوضع بماذا؟ بالوضع العربي. أيوة نعم. وهذا معنى قول الإمام الأزهري، وهذا الخلاف له التفات إلى الخلاف في أن دلالة الكلام هل هي وضعية أم عقلية، والأصح الثاني. طيب، هذا كله تقدم وأعدنا الكلام على هذه الدلالة لما فيها من الغموض. ثم رأينا أن الإمام الأزهري وضع لنا خلاصة، قال هذا الحد خلاصته ترجع إلى أربعة أمور: أنه يشترط في الكلام النحوي أن يكون ملفوظا، وأن يكون مركبا، وأن يكون مفيدا، وأن يكون موضوعا، سواء قلنا مقصودا أو موضوعا بالوضع العربي، ورأينا الجميع. الآن سنتحدث عن المحترزات والمخرجات، فكل قيد احترز به المصنف من أمور، وكل قيد خرجت منه أمور. وكما يقول المناطق: يشترط في الحد أن يكون جامعا مانعا. أن يكون جامعا لماذا؟ لأفراد المحدود، جامعا لأفراد المحدود. وأن يكون مانعا لما سواه، لأفراد غيره. وليكون الحد كذلك جامعا مانعا، فلا بد من الحديث عن المحترزات. طيب، فلما قال المصنف رحمه الله اللفظ، الكلام هو اللفظ، فماذا خرج بقوله هو اللفظ؟ خرج ما ليس لفظا، هذا على سبيل العموم والإجمال، خرج ما ليس لفظا. طيب، إذا أردنا أن نبين وأن نفصل وأن نعين الأمور التي خرجت من قوله اللفظ، نقول أولا خرجت الإشارة لأنها ليست لفظة، الإشارة ليست لفظة فهذه خارجة. وفي هذا قال الشاعر: أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيمي. فالشاعر عندما قال إشارة محزون ولم تتكلمي، هذا نفي للكلام، فنفى الكلام اللفظي، نفى الكلام اللفظي، أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلم، يعني باللفظ، ولكنها تكلمت بماذا؟ تكلمت بالإشارة، بدليل قوله أشارت بطرف العين، وبدليل قوله فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا، فأثبت القول للطرف. إذن فالطرف طرف العين له لفظه. وكذلك إذا سئل الطالب هل فهمت، فيشير برأسه من الأعلى إلى الأسفل أو العكس، فنستفيد منه أو نعلم أنه فهم، فهذه إشارة، أو من اليمين إلى الشمال والعكس فنستفيد أنه لم يفهم، فهذه إشارة يستفاد منها، فهي من حيث اللغة هي كلام، لكن من حيث الاصطلاح لا تسمى كلاما لأنها ليست لفظة، هذا أولا. ثانيا، تخرج الكتابة، فالكتابة من حيث اللغة هي كلام، كما يقول العرب: القلم أحد اللسانين، القلم أحد اللسانين، بمعنى فكما أن اللسان يعبر عما في الضمير فكذلك القلم يعبر عما في الضمير، فما يصدره اللسان من الكلمات والألفاظ تسمى كلاما، فكذلك ما يصدره القلم ويخطه يسمى أيضا كلاما، لكن لغة. وأما اصطلاحا فلا يسمى كلاما، ما يخطه القلم أعني الكتابات لا تسمى كلاما لأنها ليست لفظة. ثالثا، مما يخرج من قوله اللفظ النصب، جمع نصبة، وهي العلامة التي توضع في الطريق، فإذا مر المار بها استفاد وفهم منها. ومن هذه النصب علامات الطريق، لافتات الطريق، فالإنسان وهو يسوق وهو ذاهب في الطريق يرى علامات، كل علامة تقول له كذا، هذه تأمره بالوقوف، وهذه تحدد له السرعة، وهذه تبين له الجسر، وهذه تبين له الفراج يمين أو شمال، وهكذا. فهذه علامات يستفاد منها، فهي من حيث اللغة تسمى كلاما، لكن من حيث الاصطلاح لا تسمى كلاما لأنها ليست لفظة. ويدخل هنا أيضا لوحات الأسعار، ولوحات الإشهارات، ولوحات العناوين، هذه كلها تسمى نصب. وأيضا يدخل هنا، يدخل في النصب منارات الأرض، الأحجار التي توضع في الأرض لتحديد المزارع والبساتين وما إلى ذلك. ويدخل هنا في النصب المحراب في المسجد، جعل دليلا على القبلة، فهذه كلها نصب، كلها تخرج. وأيضا تخرج العقد، كان أهل مصر سابقا يتعاملون في بيعهم، في تجارتهم يتعاملون بعقد الأصابع، فإذا سئل عن البضاعة كم هي يعقد يده، إذا كانت 5 يعقده مرة، وإذا كانت 10 يعقده مرتين، وهكذا. إذن فهذه الأربعة: الإشارة والكتابة والنصب والعقد، كلها تخرج من قوله اللفظ لأنها ليست لفظة، وهذه الأربعة تسمى بالدوال الأربعة، أي العلامات الأربعة. ويخرج بقوله المركب ما ليس مركبا، كل ما ليس مركبا إلا ويخرج، وذلك كالمفردات زيد عمرو كتاب طريق قلم إلى آخره، فهذه المفردات لا تسمى كلاما. لماذا؟ لأنها ليست مركبة فتخرج. وكذلك تخرج الأعداد المسرودة، واحد اثنان ثلاثة أربعة إلى آخره، فهذه أيضا تخرج ما لم تركب، أما إذا ركبت فتسمى كلاما. إذن كل ما ليس مركبا إلا وخرج. ثم قال الإمام الأزهري وقيل لا حاجة إلى ذكر التركيب، وقيل لا حاجة إلى ذكر التركيب، يعني وكأن بعضهم اعترض على المصنف، لماذا ذكرت المركب؟ المركب نستغني عنه ولا نحتاج إليه، نستغني عنه بالمفيد، بمعنى أن الكلام لا يكون مفيدا إلا إذا كان مركبا. إذن وعليه فلا حاجة إلى ذكر التركيب للاستغناء عنه بالمفيد. قال الإمام المحشي وهذا القول ضعفه الإمام الأزهري بقوله قيل، حيث عبر عنه بصيغة تمريد، فهو قول ضعيف. لماذا؟ لأن التركيب لا بد أن يشترط، فملاحظته ضرورية، لا بد أن نلاحظ التركيب، لكن هل نعبر به أم لا نعبر؟ بعضهم قال لا نعبر به، نستغني عنه بماذا؟ بالإفادة. وقالوا هذه تسمى بدلالة الالتزام، أي يلزم من الإفادة التركيب، فلا يمكن أن يكون الكلام مفيدا إلا إذا كان مركبا، ودلالة الالتزام هذا شيء ضعيف، لذا كان الأولى هو التصريح بالتركيب كما فعل المصنف رحمه الله فقال المركب. على كل حال، ثم قال ويخرج بقوله المفيد ما ليس مفيدا، كل ما ليس مفيدا إلا ويخرج، وذلك كالمركبات. ولما نقول المركبات نعني المركب الإضافي والمركب المزجي والمركب الإسنادي والمركب التخييدي، هذه أربعة المركبات. المركبات الثلاث الأول هي المشهورة، الإضافي المزجي الإسنادي، وزاد بعضهم المركب التقييدي أو التوصيفي، هو عبارة عن الصفة والموصوف. فهذه المركبات كلها تخرج من قوله المفيد ما عدا الإسنادي إذا لم يكن متوقفا على غيره. مفهوم الموضوع؟ هذه الصور الأربع من المركبات، أو هذه المركبات الأربع كلها تخرج ما عدا المركب الإسنادي إذا لم يتوقف على غيره. أما الإضافي فيخرج، وأما المزجي فيخرج، وأما التوصيف فيخرج، وأما الإسنادي المتوقف على غيره أيضا يخرج. المركب الإضافي أولا، ما هو المركب الإضافي؟ المركب الإضافي يقول فيه الإمام المحشي كل كلمتين نزلت الثانية منهما منزلة التنوين في كون كل من التنوين والمضاف إليه يدل على انفصال الكلمة. كل مركب الإضافي كل كلمتين جوج كلمات نزلت الثانية من الأولى منزلة التنوين. مثلا إذا قلت غلام كتاب بالتنوين، فكان التنوين دليلا على انفصال الكلمة، على أنها كلمة منفصلة. طيب، فنزيل التنوين ونضع موضعه الكلمة الثانية فنقول غلام زيد كتاب الطالب. فهمنا؟ إذن هذا يسمى مركب إضافي، كل كلمتين نزلت الثانية منهما منزلة التنوين، فكل من التنوين والمضاف إليه ما قبلها الكلمة الثانية تدل على انفصال الكلمة، هذا المركب الإضافي. وأما المركب المزجي هو كل كلمتين نزلت الثانية منهما منزلة تاء التأنيث. كل كلمتين نزلت الثانية منهما منزلة تاء التأنيث. ولا شك أن تاء التأنيث يكون ما قبلها مفتوحا، فتقول خديجة، فاطمة، مكة، وهكذا. فما قبل تاء التأنيث لا بد أن يكون مفتوحا. كذلك التركيب المزجي، فعندما نأتي بكلمتين ونقوم بخلطهما ومزجهما حتى يصبح كلمة واحدة، يكون آخر الكلمة الأولى مفتوحا كما هو مفتوح قبل تاء التأنيث. فتقول مثلا بعل بكة، بكة هي الكلمة الثانية، ما قبلها مفتوح. حضر موت، سيب ويه، خال ويه، حمد ويه، وهكذا. إلا إذا كان آخر الكلمة الأولى ياء فيسكن. مفهوم؟ في التركيب المزجي الكلمة الثانية تنزل منزلة تاء التأنيث، فيكون ما قبلها وما قبلها هو آخر الكلمة الأولى، يكون مفتوحا إلا إذا كان ياء فيسكن. في حلش معدي كربة، معدي آخر الكلمة الأولى ياء فيسكن، وأما إذا لم يكن ياء فيفتح. إذن التركيب المزجي هو كل كلمتين نزلت الثانية منهما منزلة تاء التأنيث. هذا تركيب المزجي. وأما التركيب الإسنادي فهو كل كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى، كل كلمتين أسندت الواحدة للأخرى، أو عبارة أخرى هو الجملة الإسمية أو الفعلية. ففي الجملة الفعلية نسند الفعل إلى الفاعل، وفي الإسمية نسند الخبر إلى المبتدأ. هذا هو المركب الإسنادي. المركب التوصيفي هو كل كلمتين الثانية منهما وصفا للأولى، هو عبارة عن الصفة والموصوف. على كل حال هذه المركبات الإضافي والمزجي والتقييدي أو التوصيفي، هذه الثلاث خارجة بقول المصنف المفيد. لماذا؟ لأنها لا تفيد، وسمعنا أن الإفادة سابقا تكون بماذا؟ بالإسناد. والمركب الإضافي أو المزجي أو التقييدي ليس فيه إسناد. طيب بقي لنا ماذا؟ المركب الإسنادي، فيه إسناد. هذا المركب الإسنادي ننظر فيه، إذا كان ليس متوقفا على غيره كقام زيد، زيد قائم، هذا مركب إسنادي ليس متوقفا على غيره، فهذا ليس خارجا، هذا داخل لأنه يفيد. لكن إذا كان متوقفا على غيره، مثل إذا قلت إذا انتهى الدرس، إذا انتهى الدرس، هذا مركب إسنادي فيه جملة فعلية، ولكن هذا المركب الإسنادي متوقف على غيره، محتاج إلى جواب الشرط، فهذا أيضا يخرج من قوله المفيد لأنه لا فائدة فيه. وهذا معنى قوله ويخرج بالقول المفيد غير المفيد، كالمركب الإضافي كعبد الله، والمزجي كبعلبك، والتقييد كالحيوان الناطق، والإسنادي المتوقف على غيره نحو إن قام زيد. قال وأيضا يخرج من قوله المفيد المعلوم عند المخاطب، الشيء الذي يكون معلوما عند المخاطب، كقولنا السماء فوقنا والأرض تحتنا، كقولنا أن النار محرقة، كقولنا الماء يروي، الطعام يشبع، يعني هذا معلوم عند المخاطب. الإمام الأزهري يقول هذا يخرج لأنه لا فائدة فيه، لأن هذا يتماشى مع من يقول لا بد من تجديد الفائدة، ولكن الصواب أن هذا يسمى كلاما، فتجديد الفائدة لا يشترط. فهذه الكلمات وهذه الجمل التي قلنا فيها فائدة، والصواب أنها لا تخرج وإنما هي داخلة لإفادتها. أيضا يخرج المجعول علما، المركب إذا جعل على المركب الإسنادي إذا جعل علما، وذلك كقولك برق نحره أو تأبط شرا أو شاب قرناها، فهذه مركبات إسنادية ليست متوقفة على غيرها، ولكن ماذا؟ ولكنها جعلت علما، فهي عبارة عن اسم، عن عبارة عن مفرد. فإذا قلت برق نحره لا تتصور هناك لمعان وهناك نحر، لا، وإنما تتصور الشخص وهو آت، الشخص يحمل هذا الاسم، قد تسمى بهذا الاسم. وهكذا إذا قلت تأبط شرا، جاء تأبط شرا أي شخص يسمى هكذا، جاءت شاب قرنها أي امرأة تحمل هذا الاسم. إذن المجعول علما أيضا يخرج من قولنا أو من قول المصنف المفيد، لأنه عبارة عن المفرد لا فائدة فيه. ثم قال ويخرج بالوضع. لما قال المصنف بالوضع ماذا يخرج منه؟ سبق أن فسر العلماء الوضع بتفسيرين. التفسير الأول بالوضع العربي، والتفسير الثاني بالقصد. فعلى التفسير الأول ماذا يخرج؟ يخرج ما ليس عربيا، أقول ما ليس موضوعا وضعا عربيا. أولا يخرج الموضوع بالوضع العجمي، وتدخل جميع لغات العجم، بربرية، التركية، الفرنسية، الإنجليزية، الإسبانية وما إلى ذلك من اللغات العجمية، هذه تخرج. قالوا أيضا يخرج ما يستفاد بالعقل، يخرج من هنا ما يستفاد بالعقل، وذلك كحياة الإنسان من وراء جدار، واحد داخل البيت والباب مقفول عليه فلا ندري أحي هو أم ميت، فننتظر، فبعد لحظات نسمعه يتكلم، فلما سمعناه يتكلم استفدنا أنه لا زال حيا. فهذا الكلام هل وضعه الواضع أم استفيد بالعقل؟ استفيد بالعقل، قالوا فيخرج، لأنه يشترط في الكلام أن يكون موضوعا وضعا عربيا، وهذا ليس كذلك. هذا على التفسير الأول. وأما على التفسير الثاني وهو تفسير الوضع بالقصد، فماذا يخرج؟ يخرج ما ليس مقصودا، وذلك ككلام النائم، النائم وهو يحلم تسمعه يقول كلمات بل يقول جمل، فكلامه هذا هل يسمى كلاما أم لا؟ لا يسمى كلاما، لأنه لا يقصد أحدا. كذلك يخرج كلام الأحمق الذي زال عقله، فهو يقول كلاما لكنه لا يقصد أحدا. كذلك يخرج الكلام الذي صدر خطأ، جرى على لسان صاحبه وصاحبه لا يقصده، هذا الكلام يخرج، لا يسمى كلاما لأنه لا قصد فيه، لأن صاحبه لا يقصده. وكذلك يخرج محاكاة بعض الطيور، طيور المعلمة، هناك طيور تعلم جملا أو تعلم كلاما تقوله، فإذا قال الطائر ذلك الكلام هل يسمى كلاما أم لا؟ قالوا لا يسمى كلاما، لأنه لا يقصد أحدا بعينه، وإنما هو معلم هذه الجمل أو هذه الكلمات، فإذا وضعت له علامة أو شيء من هذا قال ذلك الكلام. وهنا القصة المعروفة أن أحد الأمراء كان له حجاما وكان له قريبا منه، ذلك القريب كان عنده طائر قد علمه أبياته، فلما جاء الحجام يعني ليقوم بالحجامة للأمير وضع المعلم الطائرة وجعل له تلك العلامة، فبدأ الطائر يقول أيها الفاسد رفقا بأمير المؤمنين، إنما تفسد عرقا فيه روح العالمين. فتعجب الأمير ولم يشعر بآلام الحجامة. إذن الشاهد قول الطائر لهذه الأبيات هل يسمى كلاما أو لا يسمى كلاما؟ الجواب لا يسمى كلاما لأنه لا يقصد، ويشترط في الكلام أن يكون مقصودا. طيب لاحظ معي، فعندما فسرنا الوضع بالوضع العربي خرج ماذا؟ كلام العجم. هنا نريد أن نصور إشكالا ثم نحاول أن ندفعه. ما هو الإشكال؟ إذا فسرنا الوضع بالوضع العربي خرج ماذا؟ الوضع العجمي، وبقي معنا ماذا؟ الكلام الغير المقصود. بقي معنا ما ليس مقصودا، والمطلوب ماذا؟ إخراجه. طيب العكس، وإذا فسرنا الوضع بالقصد خرج ماذا؟ ما ليس مقصودا مما رأينا، وبقي معنا الوضع العجمي. إذن هذا إشكال، ماذا نفعل؟ لابد من إخراجهما معا، لابد من إخراج الوضع العجمي وما ليس مقصودا. فليس في كلام المصنف إلا ما يخرج شيئا واحدا، قوله الوضع إن فسرناه بالوضع العربي خرج العجمي، وإن فسرناه بالقصد خرج ما ليس مقصودا. إذن واحد يخرج واحد يبقى معنا داخله. إذن هذا إشكال، بماذا ندفعه؟ ندفعه أن نفسر الوضع بالقصد. ولذلك رجح الإمام الأزهري هذا القول، أن نفسر الوضع بماذا؟ بالقصد، لإخراج ما ليس مقصودا. يبقى كلام العجم، هذا خارج من قوله الكلام. فتقدم لنا أن ال إما أن تكون للعهد، وإما أن تكون لي ليش؟ خلفا عن المضاف إليه. إما أن تكون للعهد، وإما أن تكون خلفا عن المضاف إليه. وعلى كلا القولين أو الاحتمالين فهي تخرج كلام العجم، لأن إذا قلنا هي للعهد فالمعنى الكلام المعهود في ذهن المصنف هو كذا وكذا، ولا شك أن الكلام المعهود في ذهن المصنف هو كلام النحويين، لأنه منهم يتحدث في علمهم وفي فنهم. وإذا قلنا إنها خلف عن المضاف إليه يكون التقدير كلامنا معشر النحويين، أو كلام النحويين، لأنه يجوز تقديره اسما ظاهرا ويجوز تقديره ضميرا، كلامنا معشر النحويين. والنحويون يتحدثون في الكلام العربي. إذن من هنا خرج العجمي، الوضع العجمي والكلام العجمي من هنا خرج من البداية، وعليه ففي التعريف داخلا لا نحتاج إلى إخراجه لأنه من البداية خارج. وقالوا هذا أيضا فيه ضرب من التجوز، هذا إخراج الوضع العجمي أو الكلام العجمي من ال في الكلام، هذا فيه نوع من التجوز، لأن الكلام هذا محدود، والمحدود لا يخرج، فالذي يخرج هي فصول الحد وليس المحدود. على كل حال، إذن الخلاصة هو أن الكلام النحوي تشترط فيه أربعة قيود: اللفظ والتركيب والإفادة والوضع أي القصد، وكل قيد خرجت منه أمور سمعنا ذلك. وبعد هذا سيتحدث المصنف رحمه الله، سيتحدث عن أقسام الكلام وأجزائه، فقال وأقسامه ثلاثة. طيب تحدثنا عن الكلام، وهناك كلم وهناك كلمة وهناك قول، هذه مصطلحات لابد من إشارة إليها. المصنف الآن تحدث عن ماذا؟ الكلام، هكذا بفتح الكاف واللام وبعدها ألف، كلام. وهناك كلم بفتح الكاف وكسر اللام، وهناك كلمة وهناك قول. الكلام عرفناه، وما جمع القيود الأربعة السابقة. الكلم ما هو؟ الكلم هذه كلمة كلم، اسم جمع، اسم جمع، وبعضهم قال جمع، اسم جمع لأنه لا مفرد له من لفظه. قال ويفرق بينه وبين مفرده بالتاء. كلم اسم جمع يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، فإذا وجدت التاء فيه كان مفردا، وإذا لم تجد كان جمعا. كلم مفرد كلمة، تمر تمرة، شجر شجرة، بقر بقرة، وهكذا. هذا لغة. وأما اصطلاحا فالكلم هو عبارة عن الاسم والفعل والحرف، أفاد أم لم يفد؟ مفهوم الموضوع؟ الكلم اصطلاحا هو عبارة عن ماذا؟ عن اجتماع الاسم والفعل والحرف، سواء حصلت الإفادة أم لم تحصل الإفادة. وفي هذا يقول ابن مالك واسم وفعل ثم حرف الكلم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. قال وبينهما، أي بين الكلام والكلم، عموم وخصوص من وجه، بمعنى أن كلا منهما أعم من الآخر من وجه وأخص من الآخر من وجه، فيجتمعان في صورة ويفترق كل منهما عن الآخر في صورة أخرى. فمثال اجتماعهما، هناك جملة يجتمع فيها الكلام والكلم تسمى كلاما وتسمى كلمة، وذلك كقوله تعالى قد أفلح المؤمنون. هذه الجملة كلام أم ليست بكلام؟ كلام، لأنها تنطبق عليها القيود السابقة، فهي لفظ مركب مفيد مقصود أو موضوع ودعا عربية، طيب فهو كلام. وهل يسمى كلما أم لا؟ يسمى كلمة، لأن كنا الكلم عبارة عن اسم وفعل واجتماع اسم وفعل وحرف، وقد اجتمعت الثلاثة في هذه الجملة، قد حرف، أفلح فعل، المؤمنون اسم. إذن هذه صورة اجتماعهما. وينفرد الكلام عن الكلم في قولك إذا قلت زيد قائم، زيد قائم، هذا يسمى كلاما أم لا؟ نعم يسمى كلاما، لأنه لفظ مركب مفيد موضوع. ولكن هل يسمى كلما؟ لا، لأن الكلم هو عبارة عن اجتماع الثلاثة اسم فعل حرف، وهذا ليس فيه إلا اسم. كذلك إذا قلت قام زيد لا شك أن هذا كلام، لكن هل يسمى كلما؟ لا، لا يسمى كلما، لأن ليس فيه إلا الفعل والاسم وليس فيه الحرف. إذن هنا انفرد الكلام عن الكلم. الصورة الثالثة ينفرد فيها الكلم عن الكلام، وذلك كقولك إذا قلت إن انتهى الدرس، إن انتهى الدرس، إن حرف، حرف شرط، انتهى فعل ماذا هو فعل الشرط، الدرس فاعل اسم، إذا اجتمع الحرف وهو إن والفعل وهو انتهى والاسم هو الدرس، إذا اجتمعت الثلاثة أم لم تجتمع؟ إذا وعرف هو كلم أم لا؟ نعم هو كلم، لكن هل يسمى كلاما؟ إن انتهى الدرس هل هذا يسمى كلاما؟ لا، لا يسمى كلاما، لأنه اشترطنا كما تقدم في الكلام أن يكون مفيدا، وهذا ليس مفيدا. مفهوم الموضوع؟ إذن هذا هو الفرق بين الكلام والكلم، بينهما عموم وخصوص من وجه، يجتمعان في صورة وينفرد كل منهما عن الآخر في صورة ثانية. هذا عن الكلم. المصطلح الثاني الكلمة. فما هي الكلمة؟ الكلمة عرفها بعضهم بقول هو اللفظ الموضوع لمعنى المفرد، هو إيش؟ اللفظ الموضوع لمعنى المفرد. وبعضهم كالإمام بن هشام في القطر قال الكلمة هي القول المفرد. على كل حال هذا نقاش ومقارنة بين هذا وذاك لا يهمنا الآن. الذي يهمنا هو أن الكلمة هي لفظ وضع لمعنى مفرد. ولما نقول لفظ وضع لمعنى مفرد يدخل ماذا؟ يدخل الاسم ويدخل الفعل ويدخل الحرف. فالاسم وضع ليدل على مسماه، والفعل وضع ليدل على معناه، والحرف أيضا وضع ليدل على معناه، فكلاهما كلمة. إذن فالكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. وهذا تعريفها، هذا هو تعريفها الحقيقي، هذا تعريفها إيش؟ الحقيقي. فالكلمة حقيقة تطلق على القول المفرد أو على اللفظ الموضوع لمعنى المفرد، وتطلق مجازا. الكلمة تطلق مجازا على الكلام، فإن في اللغة العربية بل في القرآن في الكتاب والسنة نجد الكلمة تطلق على الكلام، تطلق على الجمل المفيدة، ويسمى ذلك الإطلاق إطلاق مجازي. إطلاق إيش؟ مجازي. وهذا كثير في القرآن. يقول الله عز وجل ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، إلى قوله تعالى ومثل كلمة خبيثة كلمة. فالكلمة الأولى المراد بها لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. والكلمة الثانية ومثل كلمة خبيثة هي كلمة الكفر. ويقول الله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، الآية. وألزمهم كلمة التقوى، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، إنها كلمة هو قائلها. فالمراد بالكلمة في هذه الآيات هل معناها المفرد، هل القول المفرد، أم الكلام؟ الكلام، الجمل المفيدة. ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. فهذا البيت لا شك أنه كلام، فرسول الله قال فيه كلمة. ومن هذا الباب أيضا الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، أقيس على هذا. إذن فقد أطلقت الكلمة كما نرى أطلقت على ماذا؟ على الكلام، على الجمل المفيدة. إطلاق ماذا؟ مجازي. هذا هو الراجح، وهذا الذي يفصل فيه بين الكلمة، إطلاق الكلمة. إن أطلقت على المفرد فهو إطلاق حقيقي لا في اللغة ولا في الاصطلاح، وإن أطلقت على الكلام على الجمل المفيدة فهو إطلاق مجازي عند النحويين وعند اللغويين. هذا هو الراجح الذي رجحه الإمام الشنواني ونقله عنه الإمام الخضاري في حاشيته على ابن عقيل، وأيضا السجاعي في حاشيته على القطر. وبعض العلماء يفرق بين الكلمة، قالوا إن أطلقت على المفرد فهو إطلاق اصطلاحي، وإن أطلقت على الكلام فهو إطلاق لغوي، والرجح ما سمعنا. إذن عرفنا الكلام وعرفنا الكلم وعرفنا الكلمة، بقي القول. القول يعم الجميع، القول إيش؟ يعم الجميع. يقال للكلام قول، ويقال للكلم قول، ويقال للكلمة قول. وهذا معنى قول ابن مالك رحمه الله والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. كلامنا لفظ مفيد كالسقيم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، وحده كلمة والقول عم. القول عم يعني يعم جميع ما تقدم من الكلام والكلم والكلمة. الكلام في اصطلاح النحويين هو الصف المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء. المركب وهو الذي تركب من كلمتين فصاعدا، المفيد بالإسناد فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر بالوضع العربي، وهو جعل اللفظ دليلا على المعنى. قال بعضهم وقال جمهور الشارحين المراد بالوضع هنا القصد وهو أن يقصد المتكلم إفادة السامع، وهذا الخلاف له التفات إلى الخلاف في أن دلالة الكلام هل هي وضعية أم عقلية. والأصح الثاني فإن من عرف مسمى زيد مثلا وعرف مسمى قائم وسمع زيد قائم بإعرابه المخصوص فهم بالضرورة معنى هذا الكلام، معنى هذا الكلام وهذا الحد لجماعة منهم الجزول، وحاصله يرجع إلى اعتبار أربعة أمور: اللفظ والتركيب والإفادة والوضع. مثال اجتماعها زيد قائم، فيصدق على زيد قائم أنه لفظ لأنه صوت مشتمل على الزاي والياء والدال والقاف والألف والهمزة والميم، وهي بعض حروف آبا تاتا إلى آخرها. ويصدق على زيد قائم أنه مركب لأنه تركب من كلمتين، الأولى زيد والثانية قائم. سي حسين. نعم شعب عزيز، نعم أسمعك. بعض الملاحظات. أولا نقول فيصدق على إيش؟ نقول على الحكاية زيد قائم. هذا هو الواجب، لأن المركب الإعراب ديال المركبات فيما يتعلق بالمركب الإسنادي، وهذا منه إسناد كلمة إلى أخرى، هنا أسندنا الخبر إلى المبتدأ قائم إلى زيد، هذا مركب إسنادي. حكم المركب الإسنادي أنه يحكى ولا يعرب، فنقول فيصدق على زيد قائم. نعم مفهوم؟ وقبل فهم بالضرورة معنى هذا الكلام، زيد بضرورة معنى هذا الكلام زيد معنى هذا الكلام وهذا الحد لجماعة من الجزوري. أيوة. أحسنت، لأن سابقا سمعت هذا الحد. إحنا عندنا قاعدة أن الاسم إذا كان مقرونا بالألف واللام وجاء بعد الإشارة يتبعها يكون نعتا أو بدلا لها، وإن أتاك اسم معرف بأل بعد إشارة فنعت أو بدل، فنقول وهذا الحد. زيد تابع. نعم أحسن الله إليك شيخي. ويصدق على زيد قائم أنه مركب لأنه تركب من كلمتين، الأولى زيد والثانية قائم، أنه تركب من كلمتين الأولى زيد والثانية قائم. ويصدق على زيد قائم أنه مفيد لأنه أفاد فائدة لم تكن عند السامع لكون السامع كان يجهل قيام زيد. ويصدق على زيد قائم أنه مقصود لأن المتكلم قصد بهذا اللفظ إفادة المخاطب، فيخرج بقوله اللفظ الإشارة والكتابة والنصب والعقد وتسمى الدوال الأربعة ونحوها. ويخرج بقوله المركب المفردات كزيد والأعداد المسرودة نحو واحد واثنان إلى آخرها. وقيل لا حاجة إلى ذكر التركيب للاستغناء عنه بالمفيد، إذ المفيد الفائدة المذكورة لا يكون إلا مركبا. ويخرج بقوله المفيد غير المفيد، ويخرج بقوله كالمركب ويخرج ب... بقوله المفيد غير المفيد. غير المفيد هذا هو الفاعل ديال يخرج، ويخرج بقوله غير، ويخرج بقوله المفيد غير المفيد. غير المفيد هو فاعل يخرج، والمفيد هنا شيخ هذا يعني هذا المقول ديال القول بقوله المفيد، اي بقول المصنف المفيد السابق. كان نقدم الفاعل باش يظهر المعنى. ويخرج غير المفيد بماذا يخرج؟ المفيد بقوله المفيد. بقوله المفيد. اي نعم. نعم. كالمركب الاضافي كعبد الله والمزيد، كبعد بك والتقييدي كالحيوان الناطق، والاسنادي المتوقف على غيره نحو ان قام زيد، والمعلوم للمخاطب نحو السماء فوقنا والارض تحتنا، والمجعول علما نحو برق نحره ونحو ذلك ونحو ذلك. ويخرج بقوله بالوضع على التفسير الاول ما ليس بعربي كالاعجمي، والمفيد بالعقل كافاده حياه المتكلم من وراء جدار. ويخرج على التفسير الثاني كلام من زال عقله ومن جرى على لسانه ما لا يقصده ومحاكاه. سي الحسن سي الحسين رانا شي اذا بدلها الشيخ الحسن نسيتها الشيخ الحسن الشيخ عبد العزيز يلا استدركها. ويخرج على التفسير الثاني كلام النائم ومن زال عقله ومن جرى على لسانه ما لا يقصده، ومحاكاة بعض الطيور وما أشبه ذلك. أحسنت. ولما كان كل مركب لا بد له من أجزاء يتركب منها. لا ذكر صوتي علي الكلام الآتي إن شاء الله. أحسن الله إليك شيخي بارك الله فيك. وهنا توقف يا شيخ ميلاد. نعم. شكى الله مساك شيخ العزيز فتصرف واحد واحد القاعدة قبل وحاصله يرجع. وهذا الحد لجماعة منهم الجازولي، وحاصله يرجع إلى اعتبار أربعة أمور. زيد السي الحسين كيف نقوله؟ يرجع إلى اعتبار أربعة أمور: اللفظ والتركيب والإفادة. أيوة هذه هي هنا واحد هنا قاعدة. يجوز أن نقول اللفظ والتركيب والإفادة والوضع، يجوز هكذا بالرفع والتقدير هكذا. يرجع إلى اعتبار أربعة أمور: أحدها اللفظ، والآخر التركيب. أقيس على هذا، يعني يكون هذا التخريج مبني على التقدير، لا بد أن نقدر المبتدأ ويكون اللفظ خبر لذلك المبتدأ المحذوف. يجوز هذا الوجه. ويجوز وجه آخر، نقول يرجع إلى اعتبار أربعة أمور، إذن فجاء العدد هنا مجرورا إلى اعتبار أربعة أمور: اللفظ والتركيب والإفادة والوضع بالجر. وهذا هو الراجح، يجوز الرفع لكن الراجح هو الجر، للقاعدة التي تقول إذا دار الكلام بين التقدير وعدمه فعدم التقدير أولى. مفهوم؟ إذا دار الكلام بين التقدير فالرفع مبني على التقدير، التخريج ديالو مبني على التقدير، لا بد أن نقدر المبتدا. لكن إذا جرينا، إذا قلنا اللفظي فهذا لا نحتاج إلى تقدير لأنه بدل. أربعة أمور هذا مبدل من اللفظي بدل، وهنا لا نحتاج إلى تقدير. أيوة نعم. صلى الله عليك يا شيخ بارك الله فيك. يوفقكم ورحمة الله. الله يجزاك.